وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى ما أباده الشيخ محمد تقي الأصفهاني رحمة الله عليه صاحب كتاب هداية المسترشدين الذي هو حاشية على كتاب معالم الدين وملاذ المجتهدين. أبين كيفية ربط الموضوع أول بعدين إلى أن نوصل إلى محطة كلامنا. إحنا في الحقيقة كان كلامنا إين؟ في أنه عند شك جزئية جزئين. كيف نستدل على الاشتغال وجوب الاحتياط؟ كيف نستدل؟ إن الدليل الأول التمسك بالحلم الإجمالي، وهو أن هناك وجوب واحد نفسي استقلالي تعلق إما بالتسعة أو العشرة، وحيث العلم الإجمالي منجز فيجب الإتيان بالعشرة يعني بالجزء الحاشي. هذا الدليل الأول ذكرت عدة أجوبة عدة وجوه للرد عليه. الأول الجواب الأول أو الوجه الأول ما ذكره الشيخ الأعظم في الرسائل من أن الأقل معلوم الوجوب إما نفسا أو غيرا، وناقشنا بثلاث مناقشات إذا تذكرون السر. الوجه الثاني قلنا أي جواب الثاني أيضا يظهر من الشيخ في الرسائل قد يضاف، وهو أن التسعة معلومة الوجوب، لكن لا أقول بل أقول لا أقول معلومة الوجوب إما بالوجوب النفسي أو الغيري ليرد ما تقدم من مناقشات، بل نقول معلومة الوجوب بالوجوب النفسي فقط، غايته إما الاستقلالي أو الظني، لأن إذا التسعة كان متعلق بها ذلك الوجوب الواحد فوجوب استقلالي نفس استقلالي، وإذا ذلك الوجوب الواحد النفسي متعلق مولانا مولانا بلي مولانا بلي بالعشرة، بما أن العشرة ليست إلا عبارة عن مجموعة أجزاء، فراح هذا الوجوب الواحد ينحل علما ينحل إلى مجموع الأجزاء العشرة، وكل جزء يكتسب يأخذ وجوب نفسي لكن نسميه شنو؟ ظني. فالتسعة إذن معلومة الوجوب بالوجوب النفسي إما الاستقلالي أو الظني، ومع كونها معلومة الوجوب بالتفصيل ينحل العلم الإجمالي. هذا اذكرناه فيما سبق. ثم جن الشيخ محمد تقي الأصفهاني رحمة الله عليه قال لأن هذا العلم التفصيل الذي شكلته أيها الشيخ الأعظم هو في الحقيقة ليس علما تفصيليا بل هو علم إجمالي، غايته انت بحسب التعبيرات والمصطلحات والألفاظ والصياغ صرتموه بصياغة وعبرتم عنه بعبارة العلم، ولا هو إجمالي علم إجمالي، بل هو نفس علمنا الإجمالي الذي يريد الحلة، لا لا لا غيره، نفس عينه، لا علم إجمالي ثاني حتى يكون أحدهما موجبا للحلال الآخر. وبيان ذلك تبين كل إفراد أنه حينما نقول نعلم تفصيلا إما بوجوب التسعة إما بوجوب التسعة بالوجوب النفسي إما استقلالا أو ظنا، استقلالا احذفها خلي بجالها شنو رجاءً؟ الوجوب الاستقلالي يعني شنو يعني؟ استقلالي يعني أن التسعة واجبة. ما عدم التقيد بالإتيان بال تريد تجيبه تجيبه، ما يضر هو كيف ما كان سورة، ما تريد تجيبه لتجيبه، فلا بشرط يعني وجوب التسعة لا بشرط ضمن. طبيعي لا تقول بشرط لا، ليش؟ لأن ضمن السورة لا نحتمل أنه محرم، وإنما يدور الأمر بين إتيان به لا بس يجوز مستحب له واجب. فمعنى أنه نفسا استقلالا يعني معناه على أنه لا يلزم أن الضم، ولا بشرط من ناحية ضم الجزء العاشر. هذا هكذا استقلاله. والمقصود من مولانا مولانا ضمنا أن التسعة لا يكتفى بالإتيان بها، بل لا بد من ضمن العاشر يعني بشرط شيء. وعليه فنحن نعلم بأن مولانا، فنحن نعلم بأن مولانا تسعة واجب، إما نفسا أما استقلالا أو ضمنا، يعني إما لا بشرط مولانا ضم العاشر أو بشرط ضمن. ومن المعلوم هذا كله بينته، شيء زائد ما بينت لحد، ان العلم لا يصير تفصيليا بهذا المقدار، اي بهذا المقدار يعني شنو قلت؟ اي بالعلم بثبوت احدى الخصوصيات، التعبير شوي علمي شوي صعد شويونه. تقول لا يصير تفصيلا بالعلم بالجامع بين الخصوصيتين، وإنما يصير تفصيليا إذا علمنا بالخصوصية المعينة بعينها، الشخصية الخصوصية الشخصية المعينة. وإلا يعني مولانا لو كان يكفي ضرورة العلم تفصيليا، العلم ب ب ب ب ب ب الجامع بين الخصوصيات لو كان يكفي لانقلب كل علم إجمالي، حتى العلم الإجمالي بين المتباينين انقلب إلى تفصيلي. فعلمنا بوجوب ثابت إما للظهر أو للجمعة يلزم أن أن أن أن أن, أن يصير تفصيلية باعتبار أن إحدى الخصوصيتين معلومة الوجود، وهذا لا يحتمله أحد. وعليه فهذا العلم هو علم ماذا؟ إجمالي وليس تفصيلي. إذن منا نخل نمشي، إذن العلم التفصيلي المفروض في المقام هو علم إجمالي في واقعه، ومعه فلا يمكن أن يحل العلم الإجمالي الذي نريد حله والتخلص منه. فإن الذي له قابلية الحل هو العلم التفصيلي دون الإجمالي، فلنقول أكثر من هذا. بل نقول أكثر من هذا، إنه لا يوجد عندنا علمان إجماليان ليحل الثاني منهما الأول، بل هما واحد، وكيف ينحل العلم الإجمالي بنفسه؟ أما كيف هما واحد ذلك باعتبار أن علمنا الأول عبارة عن تعلق الوجوب النفس الواحد إما بالتسعة، أي لا بشرط ضمن العاشر، أو بالعشرة، أي بشرط ضمن العاشر، وهذا هو نفس علمنا التفصيلي الذي يرجع في روحه إلى العلم الإجمالي بوجوب إما التسعة استقلالا، أي لا بشرط العاشر، أو ضمنا، أي بشرط ضمن العاشر، هذا حصيلة ما أفاده الإصفهاني وقد أشار له السيد الشهيد في الحلقة الثانية بعبارة مجملة مغلقة، ولعل ما ذكره في الحلقة الثانية أوضح. أنا الأولية إيش قلت؟ لا الثالثة، الأولية الثالثة الجزء الثاني، إيه لا مش كذا، الحلقة الثالثة أولا إيه القسم الثاني. إيه إيه ومن الغريب أن المرزا رحمه الله في فوائد الأصول الذي يحب يراجع الحلقة وعده درس بالحلقة مباحثة أو كذا يسرم حتى يلاحظ يقارن شنو شلون. الحلقة الثالثة القسم الثاني صفحة 162، الحلقة الثانية صفحة 376. مئة واثنين وسبعين يعني حلقة ثالثة. ومن الغريب أن المرزى في فوائد الأصول الجزء الرابع صفحة 152 بعد أن نقل هذا الوجه عن الأصفهاني، وناقشه بمناقشة لا يهمنا ذكرها، أخذ بعد ذلك وفي صفحة 160 إذا واحد يريد يراجع، وذاك المتقدم هذا هنا 160 ذاك المتقدم 152، يعني أول اشقدت هذا الوجه ذكره المرزا في فوائد شنو نقله في فوائد الأصول عن الأصفهاني في صفحة 152 جزء الرابع صفحة 152، وهذا بعد ذلك في صفحة 160 أخذ في بياني مختاره وهو وجوب الاحتياط والاتيان شنو الجزء العاشر، وذكر لإثبات ذلك وجهين، أحدهما هو هذا الوجه نفسه الذي ذكره الأصفهاني وناقشه وقال نحن ليس عندنا علم تفصيلي بوجوب التسعة بوجوب النفسي، إما ساعدني استقلالي أو ظني، فإن هذا العلم إجمالي ويرجع إلى العلم بوجوب التسعة، إما بشرط العاشر أو لا بشرط، والشيخ العراقي الذي له حاشية إعلاما إلى حاشية على قادة صحيحة الزمان السابق ما كان هاي طبعة الآن ترى جديدا قبل كم سنة، الذي له حاشية على فوائد الأصول ومن جملة الفوائد والنكات أن الشيخ العراقي كل ما كان يلقي درس اجي فهمته، كل ما يلقي درس بالأصول يراجع أول شنو فوائد الأصول، ويشوف المرزة شنو الشيء يقول، وعند نظر على المرزة ورد عليه وعبر عنه ببعض الأعار من أول تقريبا إلى آخر، هذا وهذه سجيته. وهذا مو أنه يدل على ضعفه، لا، يدل في الحقيقة ماذا؟ على شدة تقواه وورعه وعدم تكبره وحجبه بأنونه. عقب بعد واحد يقول يلاحظ شو يقول المرزة قابل للمناقشة يرد على أي حال. فكان تفاعل موجود بين المدرستين. زين، إلى تعليق على هذه العبارة يقول فيه ما نفسه، أقرأ لك نفس عبارته: يا ليت نفهم الفارق بين مختاره ومختار المحقق. يعني اتخلي بين شريطين، يعني الاصفهاني الذي كان مردودا ومختاره معقولا. خلاص، يعني شلون صار هذا واحد؟ شو لما انت للاصفهاني ترد مردود؟ شو لما صار الك؟ صار شنو؟ مختار الك معقول ومقبول. على اي حال، زين، جيد جدا. 160 الجزء الرابع صفحه 160. لا، ما يقول هو نفس واحد هذا، يعني الوجه اللي انت جعلته هذا لك هو نفسه ناس الاصفهاني السابق. شلون صار اول نفسه بلا صار بناء عادي؟ زين جيد، زين جيد ايها الاخوه، هذا كله حطيله الوجه الثاني او الجواب الثاني مع شفته في ردي في مناقشتي شنو؟ الدليل الاول احسن. ويرده: انما ذكر وجيه لو نظرنا إلى عالم التشريع وتوجيه الوجوب دون ما لو نظرنا إلى عالم العهدة، فإن لدينا عالم توجيه الوجود إلى الأجزاء، وفي هذا العالم يمكن تشكيل علم إجمالي نقول فيه: نعلم إن الوجوب قد وجهه المولى إما للتسعة لا بشرط العاشر، أو للعشرة أي التسعة بشرط العاشر، وتشكل هذا العلم بلحاظ هذا العالم وجيه ولا يمكن إنكاره. بيد أنه ليس بمهم فإن المهم ملاحظة عالم العهدة، أي اشتغال الذمة وبلحاظ هذا العالم أقصى ما يعلم به المكلف هو هو هو هو اشتغال ذمته بالتسعة. وأما اشتغالها بشرطية ضم العاشر مشكوك، فتجري البراءة عنه. إذن بلحاظ هذا العالم الثاني لا لا لا لا لا لا لا لا أريد أقوله لا يوجد علم إجمالي. بل هناك علم تفصيلي باشتغال الذمة دينا بالتفع، وهذا شيء وجداني لا يمكن لأحد أن يشكك فيه. ويوجد شك في اشتغالها بضم العاشر. والمهم ملاحظة هذا العالم، ولا معنى لأن ينقلنا الإصفهاني أو المرزا إلى عالم الجعل ويقال إن المولى إما نعلم إن المولى نعلم إن المولى قد صب الوجوب إما ويقال إنا نعلم نعلم ويقال نعلم بأن المولى صب الوجوب إما على التسعة بشرط شيء أو عليها لا بشرط. وحيث لا يعلم كيفية صبه وتوجيهه فيجب الاحتياط. إن هذا لا معنى نكتب رأي جميل إن هذا لا معنى له بعد كون المكلف في صدد تفريغ ذمته، فإنه ما دام في هذا الصدد فيلزم أن يلاحظ عالم الذمة دون عالم آخر كعالم التشريع. كيف الوجه الثالث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد.